ما حكم أخذ الزكاة من الصغير والمجنون؟ نعم، أخذ الزكاة من الصغير والمجنون، الزكاة هي على المال، وإن كان الصغير والمجنون مرفوع عنهما القلم فتؤخذ من المال كغيره.